بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه يتأكد على المسلم الراجي رحمة ربه الخائف من عذابه أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره تقربا إلى الله تعالى وطلبا لمرضاته وتعرضا لفضله وثوابه. فإن القرآن الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول إلى خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأسمحها وأسماها وأكملها. أنزل القرآن لكي يقرأه المسلم ويتدبره ويتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ثم يعمل به، فيكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة. وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وليحذر المسلم من الإعراض عن تلاوة كتاب الله وتدبره والعمل بما فيه. وقد توعد الله المعرضين عنه بقوله تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وبقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي فضل القرآن الكريم قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. والمراد بالسفرة الرسل من الملائكة، والبررة المطيعون لله تعالى، ويتتعتع يتردد في قراءته، له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. والآناء الساعات، والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهي تمني مثل مال الغير. فاحرص أيها المسلم وفقك الله لما يرضيه على تعلم القرآن وتلاوته بنية خالصة لله تعالى، واحرص على تعلم معانيه والعمل به لتنال ما وعد الله به أهل القرآن من الفضل العظيم والثواب الجسيم والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات من كتاب الله تعالى لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. أيها المستمعون الكرام، وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتقيه جبريل في رمضان في كل ليلة فيدارسه القرآن، فدل على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس المتقدم أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلة، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ويستحب قراءة القرآن الكريم على أكمل الأحوال متطهرا مستقبل القبلة متحريا بها أفضل الأوقات كالليل وبعد المغرب وبعد الفجر. وتجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا، لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والقرآن الكريم أعظم الذكر وأفضله. ثم اعلم أيها المسلم أن تلاوة القرآن التي ينتفع بها صاحبها هي التلاوة المصحوبة بالتدبر والتفهم لمعانيه وأوامره ونواهيه، بحيث إذا مر القارئ بآية يأمره الله تعالى فيها بأمر ائتمر به وامتثله، وإذا مر بآية ينهاه الله فيها عن شيء انتهى عنه وتركه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله ورجى رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله وخاف من عقابه. فهذا الذي يتدبر القرآن ويعمل به يكون حجة له، أما الذي لا يعمل به فإنه لا ينتفع به ويكون حجة عليه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الله تعالى لهذه الأمة الاجتماع في المساجد في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو اجتماع عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والإحسان والتعاطف والرعاية، ولأجل نظافة القلوب، ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض، فيقومون بعيادة المرضى وتشيع الموتى ومساعدة المحتاجين وإغاظة العدو. وهذه الفوائد علاوة على كونها عبادة لله، وفيها تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات. ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم واقتداؤه به، وعموم البركة ومضاعفة الثواب وزيادة العمل، وغير ذلك من الحكم في مشروعيتها والفوائد التي لا تحصى. وحقيقتها ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، والتهاون بالجماعة وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية لما تقدم وغيره. فرض الله على الرجال المقيمين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد لحكم بالغة وفوائد جسيمة. ففي كل خطوة يمشيها الرجل إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة، وهو في عبادة من حين يخرج من بيته إلى المسجد حتى يرجع. ويحصل في الاجتماع أيضا التعارف وتبادل التحية والسلام، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظرها، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له بالمغفرة والرحمة ما دام في مصلاه. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا شيء عظيم لا يستهان به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم القيامة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وهذا دليل ظاهر على استقرار وجوب الصلاة مع الجماعة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالتخلف عن الجماعة معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ويكون اعتناء المسلم بصلاة العشاء والفجر مع الجماعة أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد شرعت صلاة الخوف جماعة أمام العدو في ميدان القتال، فلو كان في التخلف عن الجماعة رخصة لرخص للمجاهدين أمام العدو في تلك الساعة الحرجة. فكيف بالإنسان المطمئن؟ وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة عليهم، ولم يمنعهم من ذلك إلا ما فيها من النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يستأذنه أن يصلي في بيته البعيد عن المسجد فلم يرخص له ما دام يسمع الأذان، فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما لا عذر له؟ أفلا يستحي من ربه فيجيب داعي الله ويؤدي فريضته التي فرضها الله عليه؟ وكل ما تقدم أدلة صحيحة صريحة في وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد التي بنيت لأجلها وشرع الأذان لأجلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وفي الحديث من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في بيته. وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع، فقال إن مات على هذا فهو في النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجفا كل الجفا والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. وفي رواية بحسب المؤمن من الشقى والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. فالصلاة في المساجد مع الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ذكر الله في هذه الآية للمغفرة أربعة أسباب: أولا التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي فإذا تبتم أفلحتم ونجحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتكفير السيئات ودخول الجنات المشتملة على ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين حاصل لمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة صادقة بأن يفعل التائب الواجبات ويترك المحرمات ويندم على ما فات من ذنوب وسيئات ويعزم أن لا يعود إليها في المستقبل، فإنها تكفر سيئاته ويدخل الجنة برحمة الله تعالى بسبب توبته النصوح. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. ثانيا من أعظم أسباب المغفرة الإيمان الصادق بالله تعالى وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، والإيمان بملائكة الله الكرام البررة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بكتب الله المنزلة على رسله لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وفي مقدمتها القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، وفي مقدمتهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وجعل أمته خير الأمم، وكتابه القرآن خير الكتب، وشريعته أفضل الشرائع وأسمحها وأسماها وأكملها، ولأمته وأكمله الله له وأكمل الله له ولأمته دينهم ورضيه منهم وأتم عليهم به النعمة، فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك. والإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والثواب والعقاب والحوض والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثواب للمحسنين وعقاب للمسيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. أيها المستمعون الكرام، ومن أعظم أسباب المغفرة العمل الصالح الخالص الموافق لسنة رسول الخالص لله الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلاة وصدقة وصوم وحج وتلاوة قرآن وذكر لله ودعاء واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي القرآن ما يزيد على 50 آية يقرن الله فيها الإيمان بالعمل الصالح ويرتب عليهما سعادة الدنيا والآخرة والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة. أيها المستمعون الكرام، ومن أسباب المغفرة الاستمرار على الإيمان الصادق والعمل الصالح والتوبة النصوح مدى الحياة وحتى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وطلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة لأبواب الخير، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. رواه مسلم. والاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى، وتشمل فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. فأسباب المغفرة كلها منحصرة في هذه الأسباب الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتوبة النصوح والاستقامة على ذلك. فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات. وسلوك طرق الهداية من تعلم علم وتعليمه والدعوة إليه والعمل به والصبر عليه كلها مكفرات للذنوب وموجبات للمغفرة والرحمة والرضوان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.